أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر العقل المدبر لطلاق الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر العقل المدبر لطلاق الزهري المستهدف النافع للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يركز على سحر طلاق الزهرية المستهدفة حتى لا تكون نافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يركز على سحر طلاق الزهري المستهدف حتى لا يكون نافعا للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يركز على سحر طلاق الزهرية المستهدفة حتى تكون عالة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يركز على سحر طلاق الزهرية المستهدفة حتى يكون عالة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الفاشل لزواج الزهرية المستهدفة حتى كثرة طلاقها يعرف في الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الفاشل لزواج الزهرية المستهدفة حتى كثرة طلاقها يعرف في الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الفاشل لزواج الزهرية المستهدفة حتى كثرة طلاقه يعرف في الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر أذاق مرارة عيش الزهرية المستهدفة إلى حين طلاقها لتكون عبء على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر أذاق مرارة عيش الزهري المستهدف إلى حين طلاقه ليكون عبء على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر كل ثانية شغال في سحر طلاق الزهرية المستهدفة حتى تكون سلبية في الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر كل ثانية شغال في سحر طلاق الزهري المستهدف حتى يكون سلبي في الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي تلاعب بزواج الزهرية المستهدفة وفي الأخير طلقها لتكون معقدة في الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي تلاعب بزواج الزهرية المستهدفة وفي الأخير طلقه ليكون معقدا في الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر المتلبس بزوج الزهرية المستهدفة كثيرا ما يهددها بطلاقها لكي لا ترحم الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر المتلبس بزوجة الزهرية المستهدفة كثيرا ما تهدده بطلاقه لكي لا ترحمه الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر كل يوم يأتي بأسحار الطلاق إلى البيوت متلبس بزوج الزهرية المستابغة لتكره رجال الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر المتلبس بزوجة الزهرية المستابغة كثيرا ما تهدده بطلاقه لكي لا ترحمه الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر كل يوم يأتي بأسحار الطلاق إلى البيوت متلبس بزوجة الزهري المستهدفة ليكره نساء الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر يريد تشريد الزهرية المستهدفة بسحر الطلاق لتعيب الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر يريد تشريد الزهرية المستهدفة بسحر الطلاق لتعيبه الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر كلما تزوجت الزهرية المستهدفة حاربها حتى تطلق زوجها وتبغض رجال الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر كلما تزوج الزهري المستهدف حاربه حتى يطلق زوجته ويبغض نساء الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي ينتقم بسحر الطلاق الذي يمارسه على الزهرية المستهدفة لتكره الزواج من الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي ينتقم بسحر الطلاق الذي يمارسه على الزهري المستهدف ليكره الزواج من الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الصامت للزهرية المستهدفة الصارخ بزوجها في بيتها ليحصل طلاقها وتفسد بها الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الصامت للزهرية المستهدفة الصارخ بزوجته في بيته ليحصل طلاقه وتفسد به الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الشاحن الزهرية المستهدفة لزوجها لكي يطلقها وترفضها الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الشاحن للزهري المستهدفة لزوجته لكي تطلقه وترفضه الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي عنده سحر طلاق الزهرية المستهدفة السحر الأول الذي تفشاه في الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي عنده سحر طلاق الزهري المستهدف السحر الأول الذي تفشاه في الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يحرض الزهرية المستهدفة أن تطلب طلاقها من زوجها حتى تكون مضرة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يحرض الزهري المستهدف أن يطلب طلاقه من زوجته حتى يكون مضرا للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي منع زوج الزهرية المستدغة أن يلاطفها وأن يجاملها لكثرة أسحار الطلاق التي يكذبها عليها وتمتنع عن مساعدة الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي منع زوجة الزهري المستهدف أن تلاطفه وأن تجامله لكثرة أسحار الطلاق التي يكذب عليها ويمتنع عن مساعدة الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي منع زوجة الزهري المستهدف أن تلاطفه وأن تجامله لكثرة أسحار الطلاق الذي يكثف عليه ويمتنع عن مساعدة الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي همه الوحيد هو عدم نجاح زواج الزهرية المستهدفة لكي لا تفكر أن تنفع الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر همه الوحيد هو عدم نجاح زواج الزهرية المستهدفة لكي لا يفكر أن ينصح الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر ملأ الزهرية المستهدفة زوجها بالأسحار حتى لا يهتم بها وتطلب منه طلاقها لتخرج من أجل الانتقام من الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر ملأ الزهري المستهدف زوجته بالأسحار لا تهتم به ويطلب منها طلاقهم ليخرج من أجل الانتقام من الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر عنده كل يوم معدل في إحصائيات طلاق الزهرية المستهدفة حتى لا تركنا إلى هموم الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر عنده كل يوم معدل في إحصائيات طلاق الزهرية المستهدفة حتى لا يركنا إلى هموم الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر يدخل بزوج الزهرية المستهدفة كله أسحار طلاقها به إلى البيت لينتشر هذا السم في الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر يدخل بزوجة الزهري المستهدفة كلها أسحار طلاقه بها إلى البيت لينتشر هذا السم في الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر سحار لزوج الزهرية المستهدفة خارج بيتها لتكرهه وتطلب طلاقه الذي كثر في الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر سحار لزوجة الزهري المستهدفة خارج بيته ليكرها ويطلب طلاقهم الذي كثر في الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر المترأس بنفسه طلاق الزهرية المستهدفة ليضرب بها الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر المترأس بنفسه طلاق الزهري المستهدف ليضرب به الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر مع خروج الزهرية المستهدفة مع زوجها لا بد أن يحرك سحر طلاقها لتمتنع عن خروجها حتى لا تبطل أسحار الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر. مع خروج الزهري المستهدف مع زوجتي لا بد أن يحرك سحر طلاقي ليمتنع عن خروجي حتى لا يبطل أسعار الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر. عدو الزهرية المستهدفة لزواجها ويسعى لطلاقها ليسحر بها الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر. عدو الزهرية المستهدفة لزواجه ويسعى لطلاقه ليسحر به الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر. جعل بسحر طلاق الزهرية المستهدفة زوجها كثير السفر لتبقى وحيدة بين أحضان الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر. جعل بسحر طلاق الزهري المستهدف زوجته كثير السفر ليبقى وحيدا بين أحضان الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر. المستفز للزهرية المستهدفة عن طريق زوجها لتملى وتطلب طلاقها وتعير في الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر. المستفز للزهرية المستهدفة عن طريق زوجته ليملى ويطلب طلاقه ويعير في الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر. الناظر بعينه الساحرة المتلبس بزوج الزهرية المستهدفة لتثبيت سحر طلاقها المعهود في الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر. الناظر بعينه الساحرة المتلبس بزوجة الزهري المستهدفة لتثبيت سحر طلاقه المعهود في الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر. المشكك لزوج الزهرية المستهدفة في تصرفاتها ليطلقها لكي لا تخدم الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر. المشكك لزوجة الزهري المستهدفة في تصرفاته لتطلقه فلا يخدم الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر. الذي هجر بزوج الزهرية المستهدفة وتركها وحيدة لا تعرف قدرها الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر. الذي هجر بزوجة الزهرية المستهدفة وتركته وحيد لا يعرف قدره الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر. الذي هجر بزوجة الزهري المستهدفة وتركته وحيد لا تعرف قدره الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر. تزوج الزهرية المستهدفة بزوج هو كان متلبس به لسنوات وملأ بالأسحار ثم طلقا لتصرف عن أنظار الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر. زوج الزهري المستهدف بزوجة هو متلبس بها لسنوات وملأته بالأسحار ثم طلقته ليصرف عن أنظار الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة 19 على إبليس الشيطان الأكبر مخطط الطلاق في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة 19 على إبليس الشيطان الأكبر المسؤول عن ازدياد حالات الطلاق في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة 19 على إبليس الشيطان الأكبر المشتت بسحر الطلاق أسر وعائلات الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة 19 على إبليس الشيطان الأكبر القناص بسحر الطلاق أولاد الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة 19 على إبليس الشيطان الأكبر السريع بنطق كلمة الطلاق على ألسنة الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة 19 على إبليس الشيطان الأكبر العدو الخفي بسحر الطلاق في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة 19 على إبليس الشيطان الأكبر المفسد بسحر الطلاق أزواج الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة 19 على إبليس الشيطان الأكبر لا يريد اكتمال الزواج بسحر الطلاق في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة 19 على إبليس الشيطان الأكبر يجر بسحر الطلاق الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة 19 على إبليس الشيطان الأكبر متآمر على كثرة نسبة الطلاق في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة 19 على إبليس الشيطان الأكبر يزرع الشكوك بسحر الطلاق في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة 19 على إبليس الشيطان الأكبر الذي يتمتع بانفصال الزواج وسرعة الطلاق في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة 19 على إبليس الشيطان الأكبر يسرع بنطق حكم الطلاق على أزواج الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة 19 على إبليس الشيطان الأكبر سرعان ما يقلب المودة إلى الكراهية لتعجيل الطلاق في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة 19 على إبليس الشيطان الأكبر كل يوم يزيد في ارتفاع نسبة الطلاق في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة 19 على إبليس الشيطان الأكبر القوي سحر طلاقه الذي يطارد به الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة 19 على إبليس الشيطان الأكبر الذي يفعل ما يشاء بسحر الطلاق الذي عم الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة 19 على إبليس الشيطان الأكبر الذي يتلاعب بألفاظ الطلاق في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة 19 على إبليس الشيطان الأكبر المخوف بسحر الطلاق زواج الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة 19 على إبليس الشيطان الأكبر المبعد قضية الزواج لكثرة ما يسمع الطلاق في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة 19 على إبليس الشيطان الأكبر المشوه بسحر الطلاق نساء الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة 19 على إبليس الشيطان الأكبر المشوه بسحر الطلاق نساء الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة 19 على إبليس الشيطان الأكبر الغادر بسحر الطلاق الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة 19 على إبليس الشيطان الأكبر المشتت بسحر الطلاق بيوت الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة 19 على إبليس الشيطان الأكبر المشتت بسحر الطلاق بيوت الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة 19 على إبليس الشيطان الأكبر المغرق بسحر الطلاق زواج شباب وفتيات الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة 19 على إبليس الشيطان الأكبر المفاجئ بسحر الطلاق من غير سبب الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة 19 على إبليس الشيطان الأكبر المفاجئ بسحر الطلاق من غير سبب الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة 19 على إبليس الشيطان الأكبر الذي يعقد محكمة خاصة من أجل سحر طلاق الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة 19 على إبليس الشيطان الأكبر الذي يعقد محكمة خاصة من أجل سحر سرطان من أجل سحر طلاق الأمة الإسلامية.